مضى مدة ورد الغاصب في الأرض وفيها زرع ويخير بين أن يتركه لغاصب ويأخذ الزرع ويعطيه الأجرة أو هو يأخذ الزرع ويعطي قيمة للغاصب. نعم. أما إذا كان ما فيها زرع ولا فيها أشجار أخضر تجب دخل الأرض تفضل. نعم. وإن غصب جارية فوطأها وأولدها لزمه الحج وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. نعم هذا غصب جارية هذا مكان الجوار يباع والعفيف يباعون فكان وهذا سببه الرزق سببه الكفر المسلمون إذا غزوا الكفار وجاهدوا في سبيل الله وغنموا أموالهم وأولادهم صاروا عبيدا يوزعون على الجيش ثم يبقون عبيد يتناسلون ويتوالدون ويباعون فليشتري العبد يصير مثل ما يبيع ويشتري ويشتري الجارية الأنثى إذا استرجع له ولا تسرع سيدها إذا استرجع يتسرعها يطعها بملك اليمين وله أن يزوجها إذا كان ما يرغب تسرع يزوجها زوجها أحق أحق مثله ولو غصب شخص جارية كان اشترى جارية عبده تباع وتشترى طلبها مو مثل ما يوجد في بعض الجهات يسرقون أولاد ويبيعونهم هذا محرم هذا من باع حرا وأكل ثمن عليه وعيد الشديد لكن هذا الوالد الشرعي الرق الشرعي سببه الكفر فإذا اشترى شخص جارية صار عنده عبدة يكتب اشتراها وعنده جاء ظالم وغصب الجارية خلق أخذها بالقوة ثم وطئها جابعها فولدت ولدا ثم استطاع المغصوب أن يرد الجارية ووزم الغاصب لأنه طردها يلزمه ردها ويقام عليه الحد حد الزنا يجلب وعليه يردها ولدها إن كان أولدها وعليه أرش النقص نقصت قيمتها أيضا لأنها أولدها كل هذه كل ما رتب على رقصه فإنه يزم. نعم وإن غصب جارية نعم وإن غصب جارية قال وإن غصب جارية فوطئها يعني جمعها نعم وأولدها لزمه الحج نعم يقام على الحج لأجل الزنا ويرد الجارية لغصبه ويرد ولدها ويرد النقص الذي حق قيمتها لأن الجارية لما تكون بكر مثل الجارية التي جاءت بولد تنقص قيمتها يرد عرش النقص نعم وأولدها لزمه الحج وردها ورد ولدها هذا الأمور الحج يقام على الحج هذا رد الجارية هذا رد الولد نعم ومهر مثلها رابع مهر مثل أيضا لأنه الآن مهر مثل يعني لو كانت حرة لو كانت حرة الآن لأن الذكر لها مهر والسيب لها مهر نعم وأرش نقصها وأرش النقص قيمتها الآن نقص قيمتها كل هذه الأمور قد تلزم نعم وأجرة مثلها وأجرة مثلها المدة التي استولى عليها لأنها تؤجر العبدة تعمل يكون لها قيمة اشتغلت عبدة كلها أجرة إذا غصبها سنتين ثلاث عليه أجرة هذه المدة نعم أحسن الله إليك وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب نعم هذه الصورة إنسان غصب جارية ولما غصبها باع على شخص هذا الشخص الذي باع عليه ما يدري أن الغاصب يظن أنها ملكنا فتسرعها البائع الثالث وأولدها ثم بعد ذلك علم أنها مغصوبة نقول للبائع الثاني عليك أن ترد الجارية

وهو تحديث الأصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. هذا الوقف وتحديث الأصل وتسبيل الثمرة، الوقف مع الحق. وعرف سبب تحديث الأصل وتسبيل الثمرة بمعنى أنه يحبس الرقبة إذا لها محبوسة فلا تباع ولا تورث ولا تورث، والثمرة هي التي ثمرت هذا العصر وريع هذا العصر وما يخرج منه ينفق في مصالح في الأعمال الخيرية. نعم، ولا بد أن يكون له ألفاظ وقف محبس سبلت، هي الفضل صحيح قصد هذه الأرض حبس سبلت. أما الكناية فلا بد لها من ذي يعني صدقت وحرمت وأبدت، هذه الكناية لو وجدت النية أو وجدت فطرنا بها غيرها صار وقت صدقت ونوى أنه يقع صدق صدقة وقت أقل صدقت صدقة موقوفة أو محبوسة حرمت وأبدت هذه كناية. أما الصريح صدق حبس صدبلت وقفت وحبس صدبلت، أما صدقت حرمت وأبدت هذه كناية. والصواب أنه يقول بالقول وبالفعل، بالقول كما صدقت وحرمت صدبلت، وبالفعل كان يبني مسجد ويعدل الناس الصلاة فيه أو يصور أرض ويعدل الناس تفن الموتى فيها يكون هذا وقف بالفعل. نعم، ها صدقة جارية وانت قلت تريد أن أضعه وقت وش الدراهم أعطى من؟ أعطى الدراهم وقال هذه صدقة جارية أنا أخبرت أن أريد أن أضعه وقت وهو قال لا بأس إنك لا بأس يبين له الذي يشتري له معناه أنه وكله أنه يجعله وقف يبين له يسأل يقول ماذا أضعه في أضعه في مسجد ولا أضعه في مقبرة ولا أضعه في دراجة ولا وقف نوع متعب أو في مصاحف أو في كتب نابد يسأل يعطاه دراهم وقال يعطاه وقف يبين ما هو الشيء الذي يقف. نعم، في صدقة الجارية لا بد يبين هذه أنواع، هذه وكع له دراهم وكلة. نعم، سن الله يجزي. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. ينتفع بها، سن الله يجزي. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها. نعم، يجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها، أما الذي لا يجوز بيعها فلا توقع. الأشياء المحرمة لا يجوز وقفها، كمثلا محرمة بيوت مثلا كنائس وما أشبه ذلك فيقفها كنيسة هذا لا يجوز. وكذلك الذي لا يبقى تبقى عينها الأشياء المائعة والرياحين وما أشبهها لا تبقى، لأن عينها لا تبقى والأطعمة تؤكل ما تبقى، لا بد أن تكون العين باقية كالأراضي والدكاكين والمزارع والسيارات، لا بد تكون عين باقية ينتفع بها. نعم، سن الله يجزي. ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. نعم، لا الأثمان دراهم يجعلها يقول هذه وقف، مثل قال سؤال الله للدراهم يقول وقف، يعني معناه يشتري بها وقف، هذه وكالة. أما يعطي دراهم يقول هذه وقف، لا دراهم مقصود الأثمان في ذهب وفضة هذه وقف، لكن وكالة يشتري بها أرض ويجعلها وقف، يشتري بها سيارة ويجعلها وقف، هذه وكالة. رحمك الله في الدراهم ما توقع، الدراهم والسنارير والذهب والفضة وكذلك الرياحين لأنها لا تبقى، يعني كالأثمان وعيش كالأثمان الله قال مثل الأثمان والمطعومات والرياحين والمطعومات فالقر يجعل وقت يروح الآن أو ثمر يروح هذا وقت أو خضروات ليس بلاقي لا تكون شيء بلاقي عين ثابتة. نعم سن الله ليك. نعم ثابت الحين ثابت فلهم كان اصلاحها تصلح ولا نعم سن الله ليك. ولا يصح إلا على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها هذا لا يباع ولا يورث ولا يوهب، حبس الأصل ولا يباع، الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، حبس الأصل. فلا بد أن تكون على بر وتكون على محرم كنقص كنيسة على النصارى من أجل أو يقف بيت على مثلا يقول ريعه لإشطاب الخمور أو دخان فلا يجوز، تكون على بر، تكون على جهة بر، تكون على جهة معصية. والوقت لا يباع ولا يورث ولا يحب، تبقى والثمرة والريع هو الذي يصرف في جهة البر، كما قال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلت أرضا بخير ضيع أنفس مال عندي، فقال لي أنت إن شئت صدقت فيها وحبست أصلها ترى أنها لا تباع ولا ترى ولا تهب، صدق بها عمر قرب القرابة والفقراء والمساكين وعلى الضيف، قال لجنة على ما يوليها أن يأكل منها في المعروف غير متمول ولا متأثر مالا. نعم أحسن الله لك. نعم إذا كان البيت وقفا يؤجر وتكون الأجرة تخص في أعمال البر، وقف هذا البيت على أعمال البر يختلف، إن أراد وقفه سكة لسكة المساكين وإن وقف على أنه يؤجر الأجرة تخص في أعمال البر. خلاص إذا كان الإمام مسجد يكفر الإمام مسجد صلى فيها. نعم إن شاء سكنة وإن شاء أجرة. نعم طب هذا احتاج إلى تأمل، احتاج إما يقسم وقد يقال المهنة نعم يكون النص وقف لكن يكون إجارة محدد لا يحتاج غير هذا أولا. نعم سن الله لي. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. نعم في الفقراء مساكين والقربى قرابة وفي الرقاب اشترى بها عبيد وعلى المكاتبون وابن السبيل المنقطع الفقير الذي ليس له مال والضيف كل هؤلاء جهة سر. نعم سن الله لي. ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متنول فيه. نعم يعني الذي يلي هذا الوقت عمر لا جناح يأكل

تقول وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك، وتصح أيضا بالعطيه مطيه مطيه مع القرينة من أوله إياها يكون هناك قرينة أو معلمة وهذه لك تكون تجاه ثم لك الزم بالقبض تقبضها لجنة ليس له أن يستريحها وليس له أن يعود فيها إلا الوالد إذا أعطى ولده فله أن يرجع، لأن ما يملك الابن في أبيه أنت وأولادك الابن، أما غيره فلا فلا يجوز أن يعطيه في بعد القبض، هذا ما أقرضها الموهب المغوب له ليس له أن يرجع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يسيء ثم يعود في قلبه. نعم الله. قال باب الهبة وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. الإيجاب والقبول فيقول وهبتك فيقول قبل وهبتك هذا السيارة فيقول قبل، وكذلك في المعاطفة تعطيه إياه مع القرية مع القرية أنه وهب له أو بالمعاطاة مع القرينة. نعم. الله عليك. وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم هذا هو الصواب. الأب ليس له أن يفاضل بين أولاده بل يعدل بينهم، والعدل يكون يعطي الذكر مثل مثل حظ الأنثى، يعني يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى، هذا هو العدل، لأن الله تعالى قسم الميراث حاكم الذكر بالحظ الأنثى. لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن والد بن الشيخ فتح له والده عبده وقال ولما نحن يعني أعطاه الحظ قالت أمه عمرو بن رواحة أكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أكد له. أمه قالت أعطي لي سلمان عبد وأمرتنا نشهد من الفتيات تكون إلى الآن إذا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم سبب بعضي أحد. فلما جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولد كان حسن هكذا كل واحد يطلع الأرض؟ قال لا. قال أن يشهد الله عليه وبين أولاده وفي لفظ أشهد على هذا غيري وهذا من باب الإنكار، وفي لفظ إني لا أشهد على جو، وفي لفظ أتحب أن يكون لكم في ذلك سواء؟ قال لا. قال اتقوا الله عليكم وفي أولاد فارجعه. فهذه الرواية تدل على أنه لا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده وأنه إذا فاضل عليه أن يفصل يرجع من العطية أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطاه، لا بد من احد الرسول اما ان يرد العطيه او يعطي الباقين مثل العطيه ويعطيها. نعم. ولان تفسير التفضيل بينهم من السبب القطيعه والتريح والبغضه اذا عرفوا ان ابهم فضل واحدا عدوا صار بينهم نزاع بغضاء. نعم. اذا عرفوا عن تعليقات عن طواعيه لكن في الغالب انه يكون عن اغمار طرف الحياه. نعم. هذا في الاولاد واولاد السلطه اولاد الاولاد ينزلوا منزله الاولاد نعم. احسن الله اليك. نعم. واذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرا فهي له ولورثته من بعده. نعم. فقال عمرتك داري اعطيتك اياها مده عمري وحياتي له ولولده، يعني ما عطيه كامله